قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويباح الصيد بغير الحيوان. ويباح الصيد بغير الحيوان، يعني يكون بالقوس ويكون بالسهم ويكون بالنبل ويكون بالمعراض، كل شيء محدد يجوز أن تصيد فيه، حتى العود إذا بريته، يعني إذا بريت العود يعني بمعنى بريته بريا كرأس القلم ثم وجهته إلى السهم إلى الصيد وخرق فإنه. ولذلك ترون في قصة إبراهيم عليه السلام عندما وضع ابنه إسماعيل مع أمه هاجر بمكة وتركهم وجاء في المرة الأولى فلم يجده وكان قد شب وذهب إلى الصيد، وفي الثانية في الثالثة وجده يبري نبلا تحت دوحة اللي هي مكان البيت الحرام، تحت دوحة شجرة عظيمة يبري نبله، يعني يبري عودا ليصيد فيه، لأن طعامهم إنما هو اللحم من الصيد كما هو معلوم. ومكة في ذاك الوقت: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة، إلى آخر الآيات. فليس فيها إنسان ولا حيوان في ذلك الوقت ولا طائر قبل أن تخرج عين زمزم. فجاء قوم ماذا من جرهم لما رأوا الطيور التي تحوم، فجاءوا إلى أم إسماعيل وطلبوا منها الإقامة، فأذنت لهم شريطة ألا يشركوها في الماء، يعني يستقون من الواك لكن لا يشركونها فيه. قالوا: وكانت تحب الإنس، يعني لا تريد أن تبقى وحدها. قال: ويباح الصيد بغير الحيوان لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ثعلبة رضي الله عنه: ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل. هذا الحديث ذكرنا أنه دليل من أدلة ماذا مشروعية الصيد، وهو حديث طويل، وقلنا إن المؤلف رحمه الله تعالى يقتصر أحيانا في الأحاديث على محل الشاهد، والحديث سبق أن ذكرته، وهو أن أبا ثعلبة الخشني هو حديث متفق عليه، سأل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل بآنياتهم؟ وبأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وأصيد بكلبي غير المعلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ذكرت من أنكم بأرض كتاب فإن وجدتم غيرها، يعني تلك الأواني، فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وأما ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. إذن هذا جزء من هذا الحديث ذكره المؤلف: ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل، أي يرسل القوس على الصيد، فإذا أصابه وجرح، وقد عرفنا نتذكر شروط الصيد، أن يكون جارح. قال: ولأن أبا قتادة رضي الله عنه شد على حمار وحشي فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. هذا حديث أبي قتادة مر بنا في الصيد في الحج تذكرونه، وهو أنه كان مع نفر من أصحابه محرمون وهو حلال، يعني هم محرمون وهو حلال غير محرم، فكان يخرز نعل له، يعني ماذا يخرز ذلك النعل، فأرى الصحابة الذين معه حمارا وحشيا، وكانوا يتمنون أنه لو علم به، فكأنه التفت راد الله فرآه، فقفز ركب فرسه وطلب منهم أن يعطوه ماذا سهمه، فأبوا وقالوا: والله لا نعطيك. فجد يعني فصاده، يعني ركب فرس نزل فأخذ قوسه فشد عليه فأصابه، ثم إنهم أكلوا منه. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال: هل أمره أحد منكم بأن يحمل عليه؟ قالوا: لا. قال: هل أشار إليه أحد، يعني أشير إليه؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. والرواية الأخرى: طعم أطعمكموها الله، التي جاء بها المؤلف. إذا رأينا من هذا أن المحرم لو أشار إلى الصيد أو حتى ضحك تكلم العلماء أو ناول ماذا الصائد شيئا فإنه لا يجوز له أن يأكل منه، لكن الصحابة كانوا يدركون الحكم ويعرفون، ولذلك امتنعوا عن يناولوه نبلا أو غيره فصاده، فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تثبت من الحكم، وهو أنهم لم يأمروه بأن يصيد ولم يعينوه على الصيد ولم يشيروا، فرخص لهم في الأكل. وهذا حديث أبي قتادة أيضا دليل على الصيد بالآلة. فما كان محددا كالسهم والسيف حل ما قتل به إذا اجتمعت الشروط، الشروط التي مرت بنا. إذن يعني أن يكون الصائد كما تعلمون من أهل الذكاء، وأن يذكر اسم الله كذلك عليه، وأيضا أن يصيبه أيضا بمعنى أن يجرحه إلى آخر ذلك. إذن إذا كانت الآلة حادة، سواء كانت سيفا أو كانت سهما أو كانت نبلا أو كانت قوسا أو غير ذلك من الأشياء، فإنه حتى كان عودا محددا وقد يكون في رأسه كما سيأتي في المعراض حديدة وأصاب بحده فإنه يؤكل. قال رحمه الله: فما كان محددا كالسهم والسيف حل ما قتل به إذا اجتمعت الشروط كالمعلم من الجوارح، وما لم يكن محددا كالشباك والأشراك والعصي والحجارة والبندق فما أدرك ذكاته حل. يعني لو أن إنسانا وضع شباكا ليصطاد بها، يعني يصطاد بها ماذا؟ الطيور، الصيد، أو كذلك وضع شركا ليصيد به، أو كذلك يعني ضربه بشيء من الأشياء فما أدرك ذكاته فإنه في تلك الحالة يحل له، أما ما لم يدرك ذكاته فلا، لأن تلك ليست من الأشياء التي يباح الأكل مما صيد بها دون ذكاء. قال: وما لم يدرك ذكاته لم يحل كغير المعلم، لأنه لم يقتل. يعني المؤلف قاس الآلة المحددة على ماذا وغير المحددة على الحيوان المعلم وغير المعلم، فكأن الآلة المحددة بمثابة الحيوان المعلم يجوز أكل ما صيد بها دون أن تذكى، لو ماتت بذلك فإن ذلك يجوز. شريطة أيضا أن يوجد جرح كما مر بنا، لو أن الكلب اصطدم بالصيد فإنه لا يجوز الأكل منه لأنه يكون موقودا وقيدا، لكن لو جرحه بأنياب يحل ذلك لأنه حينئذ يكون قد أصابه بجرح، لأن من شروط الصيد أن يجرحه، أن يصيبه بجرح من أي مكان كان. قال: لأنه لم يقتل بجروحه فيكون قتيله منخنقة أو موقودة. منخنقة لماذا؟ لأن الشراك والشباك ربما يخنقه، وبالنسبة لغيرها من الأشياء التي يرمى بها كالعصا وكذلك الحصى الخشب البندق غير ذلك، هذه قد تكون لأنها تكون وقيدة، لأنك ربما تأخذ طوبة كبيرة فترميها على ماذا صيد فتقتله فيكون وقيدة، وربما تأخذ قطعة إسمنت من صبة فترمي بها فكذلك، وربما تأخذ حجرا، وربما تأخذ طينا مجففا قاسيا ثقيلا فترميه، هذه كلها تقتل ولكنها تسمى وقيدة إذ لا حد لها. قال: ولو قتل المحدد الصيد بعرضه أو ثقله لم يبح ذلك. لو قتله بماذا؟ بعرضه، لأن المحدد له آلة. المعراض ما هو المعراض؟ هو عود مبري كما قلنا في رأسه حديدة، يعني تجده محدد، فإذا أصاب السهم خرقه نفذ إلى جسمه، لكن لو جاءت الضربة عن طريق العرض أو ضربه بثقله حينئذ لا يجوز الأكل منه ما لم تدرك ذكاته فيذكى. قال ولو قتل المحدد الصيد بعرضه أو ثقله لم يباح لذلك. ولما روى عدي رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيد المعراض فقال ما خزق فكل وما قتل بعرضه فهو قيل فلا تأكل. متفق عليه. في رواية خرق وفي رواية خزق وهي متقاربة من حيث المعنى، واللغة دائما إذا وجدت فيها حروف متشابهة تلتقي في الغالب في المعنى، ومعنى خرق نفذ إلى الجسم، يعني تعرف مع معنى خرق الثوب خرق بمعنى نفذ، يعني لو وقعت عليه نار ونحو ذلك خرقت، وربما يخرقه المسمار وغيره، كذلك أيضا قد تخرق الجدار ونحو ذلك. إذن معنى هذا أنه إذا أصابه الصيد خرقه، ما معنى خرقه أو خزقه؟ يعني نفذ إلى جسمه. أما ما أصابه بثقله يعني بحموته بشدته ضربه ضربا فصعقه فهذا لا أثر له لأنه يكون موقوذا، والله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم فما أدركت ذكاته يكون مباحا وما لا فلا. قال ولو نصب المناجل لصيد وسمى. ما هي المناجل أيها الإخوة؟ المناجل جمع منجل، وهذه يعرفها الذين يشتغلون بالزراعة، هي الآلات التي يحصد بها الحشيش والزرع وغيرها، فهي كما ترون آلات حادة تقطع. إذن ما لو نصب مناجل هكذا نصب ثم جاء طائر فقطعته أو جرحت فإنها تعتبر جارحة فيحل أكل الصيد. ولو نصب المناجل لصيد وسمى فجرحت الصيد وقتلته أبيح لأنها آلة محددة فأشبهت السهم. قال ولو وقع السهم على الأرض ثم وثب فقتل الصيد أو أعانته الريح ولولاها ما وصل حل لحديث أبي ثعلبة رضي الله عنه. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول لو أنه وجه سهما قوسا إلى صيد فوقع على الأرض أولا ثم قفز فأصاب الصيد يقول يكون مباحا، ولو كان الصيد الذي رماه ليس سريعا ليس قويا فجاءت ريح شديدة فدفعته يعني أعانته فزاد في سرعته فأصاب الصيد فإنه يكون صحيحا لأنه أرسل ماذا قوسه وذكر اسم الله تعالى وأصاب الصيد فيكون حلالا، والحديث عام لم يفرق بين أي نوع من أنواع أو لم يفرق بين كيفية أو الكيفية التي يتم بها الصيد سواء كان مباشرة أو وقع على الأرض فضرب بها ثم ماذا ارتفع مرة أخرى فأصاب الصيد أو جاءت ريح شديدة فدفعته فحينئذ أصاب الصيد فإنه يكون حلالا لحديث عدي لأن حديث علي مطلق.